وإذا اشتكى إليك العبد الهم والغم وضيق الرزق والبلاء في الدين أو البلاء في الدنيا فأمره بالاستغفار، وقل له إذا استغفرت الله فاستغفره صادقا، وإذا استغفرت ربك فاستغفره موقنا، فإن العبد إذا صدق مع الله في توبته تاب الله عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.